واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طب آدم خلف وبعدين عايزين نتكاثر، كل اللي موجود من ولاد آدم وحواء طب هيتكاثروا ازاي؟ يبقى لازم نشوف لنا صرفة في الحكاية دي. فربنا جاب لنا القصة دي علشان يبين لنا أصل التكاثر أكثر بيانا رمزيا. ايه هي بقى؟ قال لك لما خلف ادم قال لك برضه كلمه التباعد الزوجيه موجوده ولكنه التباعد الاضافي. معنى التباعد الاضافي يعني مش تباعد كلي، تباعد ايه؟ اضافي. قال لك صحيح هيبقى دي الولد دي اخت اخو البنت دي والبنت دي اخته، لكن لما تكون مولوده وياده وتيجي في بطن ثانيه تتولد ويا ولد ثاني ثاني ثاني هتبقى فيها بعد اضافي. يبقى نقول نزوج البنت بتاع البطن ده للولد بتاع البطن الايه الجاي، والولد بتاع البطن الجاي للبنت بتاع البطن دي، يبقى فيه تباعد اضافي لا يمكن ان يوجد تباعد اكثر من هذا. والعالم لا يزال في بداية طفولته الواهبة، يبقى لسه المسألة. ولذلك فطن العربي قديما لها. ومن العجيب ان العربي البدوي الذي لم يشتغل بثقافة ولم نعرف له تعلما ولا علما يهتدي إلى مثل هذه الحقيقة اهتداء، يجعلها قضية عامة فطرية يقولها هكذا. يقول إيه؟ يريد أن يمدح رجلا بالفتوة فيقول عنه فتن لم تلده بنت عم قريبة فيبوى. وقد يبوى سليل الأقارب. الله، إزاي الشعر ابتدى لي وبعد ذلك يقول لك تجاوزت بنت العم وهي حبيبة إلي مخافة أن يبوى علي سليلها. هو بيحبه إنما تجاوزها ليه؟ أحتى لا يبوى إيه؟ ولذلك الشعر لما خد القضية دي يقول لك إيه؟ أنصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشعر العربي اللي لا أمة مثقفة ولا تعرف الحاجة دي ولا تعرف السلف ولا تعرف التهجير ولا تعرف الحاجات دي ابتدى إلى هذه المسألة ازاي؟ نقول إما أن يكون قد ابتدى إليها بواقع الكون فوجد أن زواج القريبات ينشئ نسلا ضعيفا، وإما أن يكون ذلك من رواسب التدينات القديمة والعظات الأولى التي ظل الانسان محتفظا ايه بها. فاذا اراد الله ان هو يبدا تكاثر يبقى لا بد ان يتزوج اخ باخته، ولكن نريد ان هو اخ واخت نقول له نبعد بقى. لما جم ينسجوا القصه بتاعت ايه ابني ادم اللي هم قابيل وهابيل فاختلفوا وقعدوا يكلمهم مثلا سفر التكوين قعد يتكلم، واحنا بنبقى ناخد من سفر التكوين لان التغيير فيه ما يهمهمش، التغيير في المسائل اللي يهمهم مسألة النبوة محمد وإلى آخره، إنما يمكن المسائل الثانية دي تبقى خير، ومع ذلك فيها أيضا كثير من الإيه. فمثلا هو يقول لك إن إيه؟ إن صحيح أول قتيل في الإسلام، أول قتيل في أول واحد مات. نقول له صحيح أول واحد مات. ليه؟ اللي هو هابيل، أول واحد مات، قتلوا مين؟ قابيل. يقول لك بعض القصص يقول لك إيه؟ وما كانش عارف إزاي يموته ولا يقتله. فالشيطان مثله لانه جاب طير وحطه بين حجرين ورضخ الايه ورضخه بين راسه فعلمه كيف يقتل زي ما الغراب هيجي علمه كيف يقتل. اما مساله كيف يقتل دي لم تاتي عندنا، انما كيف يقتل جت عندنا ولا لا؟ فبحث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى مسألة الوفاة هي اللي تبقى ده أول متوفى، وإلا لو كان ده ثاني متوفى كانت عرفت المسألة دي، يبقى ده دلالة على أنه أول متوفى. إنما كيف تقولون وأنه ما كانش يعرف القتل حتى إنه جاله طير وعلمه يجيب بين حجرين ويضرب رأسه بالحجر؟ نقول له يا شيخ أنت ما إيه ما بتاخدش بالك، لأنه إذا كان هو بيقول له لأقتلنك قال له إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي ذك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يبقى فاهم القتل ولا مش فاهمه؟ يبقى ما يقولوش تعلمناه بقى، يبقى يشوفوا لهم شغلة غير ما فيه.

هدى اللي ما يتمناك. فأنت لا تتمنى أن تقع معصية من غيره، إنما تتمنى إن وقعت معصية منه أن يقع عليه الجزاء، لأن جزاء الظالمين وجزاء الظالمين دي تربية عاجلة للوقوف أمام سعارات الظلم من الظالمين، لأنه لما يجي كده ويسيبها للآخرة يستكبر، والذي لا يؤمن بالآخرة إيه الموقف يكون منه بقى؟ ده كان خلاص يبقى فائد بقى. فطوعت له نفسه قتل أخيه. طب طوعت إيه؟ طب ما هو نفسه، ما هي نفسه اللي هتقتل وهي نفسه اللي طوعت. يقولك لا، خد بالك بقى هنا ان الانسان هيبقى فيه ملكتين اثنين، ملكة فطرية تحب الحق وتحب الخير، وملكة اهوائية تخضع للهوى. فالملكتين بيعملوا ايه؟ بيتصارعوا. فطوعت له نفسه قتل اخيه، كأن النفس الشريرة الاهوائية تغلبت على الايه؟ فطوعت له نفسه. تبقى المسألة ما جاتش كده يعني، برضو لا يزال فيه بقية من آثار النبوة، لأنه قريب من آدم، لسه المسألة إيه بتتأرجح وياه. وإحنا قلنا إن في حاجة الشر من الأخيار ينحدر، والشر في الأشرار يفقد. يعني إيه؟ يعني تيجي الراجل طيب واحد نرفزه يقول والله شفت لا ضرب رصاصة، هو قيد ولا اضربه ألمين ولا وبكه، الله الله الله، ودوك اقول فلان ده قابلته انا حسبته فوش، ولا اضربه ألمين ولا اضرب له يبقى الشر في الشرير يعمل ايه؟ صعب. يلاقي العملية دي ما تكفيش للغضب اللي عنده، يوم يصعده. انما الخير نفس عن نفسه بكلمة مش كده، وبعدين لقاها صعب شوية طب قال لك يتنزل فيها كده. ولذلك انت تلاحظ مثلا في سوره سيدنا يوسف، قالوا ليوسف ايه؟ واخوه احب الى ايه؟ ونحن عصبه. العجيبه انهم هم يعني بيجيبوا التعليل ضدهم عشان يعرفك ان الهوى والغضب والحسد والحقد بيقلب الموازين. طب هي ونحن عصبه دي انكم اقوياء وانكم مش عارف ايه، هي دي اللي خلته يقدر على الصغير، هي دي اللي خلت ولاد تبقى صغير. انتوا جايين الحكايه اللي ضدكم، انتوا بتقولوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا من ايه؟ ولا انه صغير منصور العرب. قالوا له مالك بتحن للواد الصغير ده كده؟ قال له يا اخي من ابسط الطريق كده. قال له لانه اقصر الايام معي، البكر قعد ويا طويل، والثاني قعد اكتر، والثالث هو ده اقل الايام، فانا بعوض له الايام اللي فاتته، فعوضها له شويه حب، فاضت له شويه حناء، ما يجراش حاجة. فقولوا ونحن عصبة كانت ضدهم دي ولا لا؟ مما يدلك على أن الراجل ساعة ما تتلخبط عليه موازين القيم يجيب الحجة اللي ضده ويفهم إنها إيه؟ نعم. وبعدين قولوا إن أبانا لفي إيه؟ صلاة. طيب هذه فهمنا، اتفقوا يعملوا إيه؟ قال اقتلوا يوسف على طول، أو اطرحوه أرضا، لانهم لسه باصباط ولاد يعقوب، اقتلوا يوسف او اطرحوه واوقوه في غيابته يلتقطه بعض السيارة. الله، انت بتوضب له النجاة؟ يا سلام، شغل بقى ايه لسه يعني النفس برضو فيها ايه. الاول قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف، ادي بقى شغل في الغضب، او اطرحوه ارضا يخلو لكم. طب يطرحوا ارض يمكن حاجه تاكله ولا حد مش عارف ايه. هم قال واحد قال ما في المسمع، ما نلمي في غيابه الجب ويلتقطه بعض السياره. يا سلام، اذا الاخيار ايه؟ عماله تخف تخف. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، فاصبح من الخاسرين. ما هو الخسران؟ اولا نحن نعرف في قضية التجارة ان فيه مكسب وفيه مكسب، يعني رأس المال جاب زيادة عليه، خسارة يعني رأس المال. طيب